حزب قلوحية سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. حزب قل أوحي فسرت الجنون سيسمى الربين ذي حنين يتشور ذي الحنان ينشن يتشوى حييد تسرد ثربع في الجنون أننا سنسدر القرآن كل شيء ذي قصد العجيب يتوليه غروين الهان نمنيس ورسن التقيم حد ذا شريكي باب النغ مبنغ علي ذي الشنيس وليسعي زواج ورميس. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يلا أمن شوف ذي نغ يجرد الكثب غفر بيا ننولع بل ذي الجنون ورتشكدفنا في ربيا. وإنه كان رجال من النجس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. أن لن حرذي العباد التعنين كان غل الجنون إيشنرنان المحناث النوان أمكن فنوام أربود ديشكريون. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا. وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا. أقلغنا نريه النين نفثي تشرد العشع يقوان يكذي في التوجن نلا نسغي مادة ذيس أني ذرد الحسس ونري حسن ثلا ذني في التوجع والسيث وشن ماذا الشرس نفغان يوذي اللان ذي القعام نغش نفغى باب نسان ذا بريد نصوضع الثبعان. وإنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ذي نغو ذك سرحا ذي نغو ذك ونصريح نفرق لكش ربوع نزرى ربي فراغ ذي القاع ورثل في الولاد. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وإنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نسرار قرن من يس مذي وين يمن أسبابيس وريد سقود السنغس ورد تزقيدا فلاش ذهن غول لان ذي نسلم ذهن غول لان ذي الظلم ماذو ذي يقرن ذي نسلم وذي خوفانك صرحا ماذو ذي لان ذي الظلمين ذي صغرن جهنما. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. أمر ثبيع الشريعة إذا ربح فلاش نتفضن أثنيد نجرب ذيس وجي ناس مكثين بذيس رعث بسوري فكان. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نجوى مع ذيل ربي أرذى عوث حد غريس ميكرث يذعو العبديس الزند في اللسن ببن رجنون. قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يند أدد عقب بيو حد درستر النوذ شريك إنس أسعي غلا سوشو لكن ضرا نغذا ونمرغ الصواب إنس أريس فكان أرذي ونذي ربي أرتفغر غريس أمضقي لن الحصين حاشا سوض اللوصياش. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ضعف ناصرا وأقل عددا. وليعصن رب النبيس ذي ثمس جهنم ذي مسن ذا خميس مظرا أين توعدا أفضرا ونقشحان أم عون النزمير لا أولد العدد في سقير. قل اندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إن السنو العريم غرام ما يقرب التعاذ ون نغفذ وثي استبعاذ يعلم شيء لن يدري حدرز ديسيان شيء ذرين حاشا واخثر ذمشقا العستث زوار فلاس فيضني نزدف فيرس أكنف يعلم مصوضا لو صياث بفن السن يحسس وين المنغرصا كل شيء سرع ذا ذي حسبيث.